بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر ربيع الآخر لعام 334,000 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامعة عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، قال أبو المعالي: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا حد الواجب، وعبارة الأصوليين في حد الواجب فيها اختلاف، وهو في الجملة اختلاف تنوع، وبعض الاختلاف له معنى لكنه على خلاف طريقة الجمهور. طريقة الجمهور من أهل الأصول الخلاف بينهم خلاف لفظي، الخلاف بينهم خلاف لفظي أو يتنوع على قدر من الزيادة، لكن ليس فيه تضاد إلا على طريقة قوم شدوا عن جمهور الأصوليين. فالواجب كما قال المصنف هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبعضهم عبر بقوله ويستحق العقاب، وهذا سواء عبر به أو لم يعبر به فإنه مقدر. فلا يرد أن قولهم ويعاقب أن فيه ماذا؟ جزما بعقوبته وأمره تحت مشيئة الله، هذا لا يرد، لأنه إنما يريدون المعنى الأصولي، تقريب المعنى الأصولي، وليس الجزم بالعذاب من عدمه، فهذا لم يرده أحد ممن قال بتعريف الواجب. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب ما يثاب على فعله، إذا فعله فإنه يكون مثابا عند الله ولا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه. وهذا في الجملة مستقر في الشريعة، هذا في الجملة مستقر في الشريعة، وإن كان يعرض فيه بعض الاستثناء كما في بعض المؤكدات من السنن التي كره الأئمة أو تركوا شهادة من أطبق على تركها، كما كره الإمام أحمد الإقامة على ترك السنن الرواتب، وله في الشهادة قول ذكره بعض أصحابه، فهذا أمر يستثنى من هذا المعنى على سبيل الاجتهاد في بعض المؤكدات من المشروعات، لكن الأصل في المندوب أن تاركه لا يكون مؤاخذا عند الله. ثم هذا المستثنى الذي أشار إليه بعض العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إنما هو في أحكام مرتب عليها في الدنيا، لكن لم يقل أحمد في الرواتب أو في الفتر أو في الوتر أو غيره من المندوبات عنده، وإن كانت مؤكدة لم يقل أحمد إنه يكون إيش؟ إنه يكون ماذا؟ معاقبا، فإنما هي في بعض الأحكام التي ترتب كمسألة الشهادة أو نحوها. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل، إذا وقع المباح وقوعا مجردا كما في الأفعال العادية، إذا وقع المباح وقوعا مجردا أي على ماهيته العادية المحضة، كالمشي مثلا والأكل والشرب ونحوها، فإذا وقع على وجهه العادي المحض وتمحض المباح في عاديته في كونه عاديا استقام عليه أنه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن إذا اتصل به مناسب من الشريعة نقله عن هذا القدر إلى ما هو فوقه، وكذلكم إذا اتصل به منافي من الشريعة نقله عن هذا القدر إلى ما دونه، لابد في المباح أن يلتفت إلى هذا المعنى، إلى أن ما ذكروه من حده فإنما هو باعتبار تمحضه، إذا تمحض في كونه عاديا كالأكل مثلا، لكن إذا اتصل به محرك من الشريعة مناسب نقله إلى ما هو إيش؟ أعلى، فصار به مستحبا مثلا. وكذلك إذا اتصل به محرك منافي من الإرادات ونحوها زال عن كونه مباحا إلى وصف الكراهة أو النهي، فهذا باعتبار العارض فيه، لكن باعتبار الأصل أن العادي أن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن إذا دخل عليه هذا الزائد المنافي أو المناسب تأثر به من جهة الحكم. فمن يستعين في نومه على قيام الليل يكون ماذا؟ مثابا. وهذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم راعوا هذا المناسب أو هذا المنافي، كما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ لما جاء معاذ إلى اليمن قدم على أبي موسى فتذاكر القيام من الليل فقال أحدهما كما في الصحيح وهو معاذ: أما أنا فأنام وأقوم. يقول معاذ لأبي موسى: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، أي أحتسب في نومي ما أحتسب في صلاتي، مع أن النوم إيش؟ مع أن النوم مباح، إنما هو التفات من معاذ وقوى من فقهاء هذه الأمة وأئمتها في الفقه، إنما هو التفات إلى المحرك المناسب من الشريعة، لأنه احتسب أن يستعين وقصد أن يستعين بنومه على ماذا؟ قصد أن يستعين بنومه على أداء صلاة الليل. ومثله في بقية المباحات، ومثله في بقية المباحات، فهذا حكمها من حيث الأصل. فهذه مسألة في المباح من جهة حكمه ومن جهة حده. وفي المباح مسألة ثانية، وهو أن المباح على الصحيح وهو الذي عليه الجمهور يعد من الأحكام الشرعية، وهو ما اصطلح عليه أهل الأصول بتسميتهم لها الأحكام التكليفية. وأنت ترى أبا المعالي رحمه الله لما كان يذكر في هذه الورقات خلاصة ما انتهت إليه مسائل الأصول، وسبق الإشارة إلى أن أبا المعالي يعد ممن كتب في الأصول وهو محقق فيه مدرك لمرامي ما كتب، قال لك إن الأحكام إيش؟ إن الأحكام سبعة، فإنما هو جمع للأحكام الشرعية، جمع للأحكام الشرعية، فأدخل التكليفية على الوضعي، وما سمى من الوضعي إلا الصحيح والباطل أو الفاسد، والباطل والفاسد عند الشافعية ومنهم واحد في الجملة، وترك ما بعد ذلك لأن ما بعد ذلك من الوضعي فيه منازعة في دخوله في الوضعي، والمتبين من الوضعي هو الصحيح والفاسد والباطل، وهم عن الشافعية يجعلون الفاسد والباطل كما سبق على معنى واحد في الجملة، وكذلك في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، استثنوا بعض المسائل في الحج ونحوه لهم فيها تمييز بين الباطل والفاسد. الشاهد من هذا أن المباح حكم شرعي، وإذا استعملنا الاصطلاح قلنا حكم تكليفي، مع أن جملة من النظار والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم استشكلوا هذا، فمنهم من أورد عليه سؤالا ومنهم من جزم بأن المباح ليس من الأحكام لأنهم لا يرون فيه تكليفا، فهو لا تكليف فيه حيث أن الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، قالوا فأين إيش؟ أين التكليف فيه؟ فلم يقع به طلب ولم يقع به تكليف، وهذا الإراد خطأ، لأنه تفرع ليس عن موجب من الشريعة، بل تفرع عن موجب من الاصطلاح، وهذا الموجب من الاصطلاح ليس بلازم، ولو طرد في التحقيق لطرد هذا اللازم وهذا السؤال حتى على المستحب، فإن المستحب لا تكليف فيه بمعنى لا عزيمة فيه، أليس كذلك؟ فإنه من وجه في المستحب هو مخير بين فعله وتركه، ولكنه لو فعله أثيب، وكذلك المكروه فإنه لا تكليف فيه بمعنى العزيمة، والتكليف في اللغة ما فيه مشقة وفيه عزم، فهذا الذي ورد على المباح يرد عند التحقيق حتى على المستحب، ويرد على إيش؟ على المكروه، بل ويرد على الواجب أحيانا، لأن بعض الواجبات تلاقي الطبيعة والفطرة والمناسبة والاختيار، ويكون التكليف والمشقة بالانفكاك عنها وليس بإيش؟ وليس بفعلها. وكذلكم المحرمات، كذلكم المحرمات، فإن قدرا واسعا منها، بل الأصل أن جميع المحرمات منافية للفطرة واستدعاؤها تكلف، ولكن إذا غلبت الشهوات وهوى النفس تميز هذا عن هذا، ولكن حتى مع غلبة الشهوات وهوى النفس يبقى قدر من المحرمات لا يمكن أن نفسا تختاره على سبيل السعادة به أو اللذة به أو الأنس به. ألا ترى أن قتل الإنسان لنفسه من المحرمات؟ أليس كذلك؟ هل هذا المحرم فيه تكليف وأصاب الناس ويجاهدون أنفسهم ألا يقتلوا أنفسهم؟ لا. فإذن الاصطلاح هو الذي قاد إلى هذا اللبس، الاصطلاح وتسميتها الأحكام التكليفية، وكان يمكن أن تميز عن الأحكام الوضعية بنوع من التمييز غير مصطلح التكليف، غير مصطلح التكليف. فالمقصود أن المباح من الأحكام الشرعية وليس حكما عقليا كما قال بعض المعتزلة، بل الإباحة حكم شرعي، والدليل على كونها حكما شرعيا صريح القرآن، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهو شرب النبي العسل، فقال أحل الله لك، فهو ليس حكما عقليا. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكما في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال. فهذا كله يبين أن المباح من الأحكام الشرعية، أو أن الإباحة حكم شرعي، أن الإباحة حكم شرعي. ولهذا مضى هدي أئمة الاجتهاد في اعتبار دليل الاستصحاب من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية بهذا الموجب. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المحظور. والمحظور والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا ما كان محرما أي محظورا. والمحظور إطلاقه إذا أطلق انصرف إلى المحرم، وإن كان من حيث الجمع والاشتراك فإنه اسم مشترك فيما نهي عنه، سواء كان على سبيل العزم أو دون ذلك. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا يسمى مكروها وهو في باب النهي. وما الفرق بين المكروه وبين المستحب؟ بعضهم جعل المستحب في باب الأمر والمكروه في باب إيش؟ الفعل، والمكروه في باب النهي، جعل هذا في الأمر وجعل هذا في النهي. وبعض النظار يرى أن ثمة تلازما بين هذا وهذا، يرى أن ثمة تلازما بين هذا وهذا، من جهة أنه إذا فعل المستحب فإنه بفعله المستحب يكون ماذا؟ مثابا. وهل إذا ترك المستحب يكون أتى مباحا أو أتى مكروها؟ هذا ما يقع فيه التفصيل من مسألة الأولى وخلافه، فبعض درجات خلاف الأولى من ترك المستحبات تكون وجها من المكروه، وبعضها لا ترتقي إلى ذلك، بمعنى أنه وإن كان التحقيق أن ترك المستحب لا يلزم عنه الكراهة، وأن فعل المكروه لا يلزم عنه ترك المستحب، على الطراد، فإن هذا اللازم إذا قيل بعدم لزومه فلا يعني عدم إيش؟ لا يعني عدم وقوعه، لا يعني عدم وقوعه. هل يلزم من ترك المستحب فعل المكروه؟ هو لا يلزم لكنه لا يمنع، لا يمنع، فقد يكون تركه للمستحب فعل لإيش؟ فعل لمكروه. مثال ذلك من أقام على ترك السلام، بذل السلام مستحب أليس كذلك؟ لكن من هجر السلام على الناس صار لا يبالي بالسلام، هذا أقل أحواله أنه فعل إيش؟ ترك مستحبا وفعل مكروها، ليس بدرجة من عرض له ترك المستحب. المقصود من هذا التنبيه أن تارك المستحب لا يلزم أن يكون عاد إلى إيش؟ من يجيب؟ لا يلزم أن يكون عاد إلى المباح. لما تقول إن الأفعال هذه الأقسام الخمسة حاصرة، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون فعله مستحبا وإما أن يكون فعله مباحا وإما أن يكون فعله محرما وإما أن يكون فعله مكروها، هذه أقسام حاصرة أليس كذلك؟ هذه أقسام حاصرة، وما يسمى خلاف الأولى ونحو ذلك ويعود إلى هذه الأسماء، الأولى وخلافه يعود إلى المكروه وإلى المستحب، يعود إليه ويؤول إليه. طيب، هنا لا بد من معنى إدراك هذا المعنى في المكروه، وكذلك هم يدرك المستحب. لا يلزم من ترك المستحب أنه يعود ضرورة عن المكلف إلى حكم المباح، هذا الأصل. ولا يلزم من فعل المكروه أو ترك المكروه أنه يعود إلى إيش؟ إلى فعل المستحب، بل قد يكون كذلك وهو الأصل، وقد يكون دون ذلك. نعم. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نعم، ما ينفذ، ما يكون النفوذ لأنه حكم وضعي، ومعنى كونه وضعيا أن الشارع جعله أمارة على الوجود أو الانتفاء، جعله أمارة على الوجود أو الانتفاء، ولهذا يقال هذا عقد صحيح وهذا عقد باطل، أو هذه عبادة صحيحة وهذه عبادة باطلة، فإذا تعلق النفوذ به فهو الصحيح. نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فيكون باطلا، وسموا هنا الباطل وسموا الفاسد، وسبق الإشارة إلى أن الجمهور في الجملة لا يفرقون بين الباطل والفاسد ويجعلونها مقابلة للصحيح، والحنفية في الجملة يفرقون بين الباطل والفاسد ويقولون إن الباطل ما نهى عنه الشارع من أصله أو لأصله، والفاسد ما نهى عنه الشارع لوصفه، هذا تفريق عند الحنفية، ومثلوا له بيع الأجنة في بطون أمهاتها فيجعلونه من باب الباطل، ويمثلون الفاسد ببعض المعاملات المحرمة عندهم، وبعضهم جعل الربا من الفاسد، وهذا فيه نظر حتى لو قيل على طريقة الحنفية فإن فيه نظر، لأن الصحيح أن الربا ماهيته منهي عنها من أصلها، فإنه إذا قدر انفكاكه عن الوصف الفضل أو النسيئة ما عاد إيش؟ ما عاد ربا، فهو ماهية قائمة على هذا التقدير. ودائما في القواعد الأصولية والفقهية لا يلزم أن يكون المثال بالضرورة متحققا على القاعدة أو على الضابط الأصولي أو الفقهي، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك، وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت له، لأن البعض أحيانا إذا نظر القاعدة ونظر مثالها، وفي الغالب أن المثال أقرب إلى مدارك الذهن أليس كذلك؟ أقرب إلى الإدراك، فإذا نظر المثال ولاقى مثالا حسنا في التصوير حسنا في التطبيق ربما استحسن القاعدة وبالغ في استحسانها، وإذا لاقى مثالا ضعيفا أو ليس ملاقيا لذهنه ربما استشكل القاعدة ولم تلاقي ذهنه، ويكون الأمر ليس بهذا اللزوم، بمعنى أنه قد تكون القاعدة بالغة الانضباط لكن ذكر لها مثال إما أنه ليس مشهورا عند قارئها أو من فروع المذهب الحنفي التي فيها مبنية على تقدير بعض الأحكام أو ما يسمى الفقه التقديري، فلا يكون ملاقيا لذهن القارئ من غيرهم، فقد يتوهم ضعفا في القاعدة ولا يكون الأمر كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.